تفسير الآية 34 من سورة الشورى، يقول تعالى: أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، أي أو من الممكن أيضا لو أراد أن يهلكهن هذه السفن ومن عليها وما فيها بريح أو موج شديد أو نحوه بسبب شرور راكبيها ومفاسدهم وأضرارهم التي فعلوها وكسبوها وحصلوها بأيديهم وأرجلهم وعقولهم وسوء تصرفاتهم، ولكنه مع ذلك يعفو سبحانه عن كثير من هذه الشرور والأضرار التي ارتكبوها، فلا يحاسبهم عليها كلها في دنياهم رغم استحقاقهم لعقوبة مناسبة لها، رحمة منه بهم ليعطيهم الفرص الكثيرة ليتوبوا منها ليسعدوا، ولولا هذه الرحمات لعوقب الجميع كثيرا بكثير من أنواع العقوبات.